رمضان المبارك، إنه شهر مراعاة وحفظ الجوارح عن المحرمات، إنه مجال الاستعداد ليوم المعاد. نتابع معكم مستمعين الكرام هذه الحلقة الجديدة من برنامج تجليات رمضان، للموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم أهمية بالغة في دين الله تعالى وفي شهر رمضان بالذات، لما له من تأثير على أخلاقيات وآداب الصائمين، ألا وهو حفظ اللسان وترطيبه بالأذكار والكلام الخير. فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فحذر من بذيء الكلام وشنيعه، وخاصة في رمضان، فقال فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في هذين الحديثين الشريفين زجر واضح عن الوقوع فيما يحرم من القول، ومعنى فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا مجاز عن عدم القبول مع صحة الصيام، فإن شهادة الزور تذهب ثواب الصيام. ولما كان مدار الموضوع كله حول اللسان، فسنبقى الآن مع بعض ما قيل عنه. ولغة سنستمع إلى ما جمعه ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب معرفا ومفصلا لكلمة لسن، فيقول: اللسان جارحة الكلام، وقد يكنى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذ. قال ابن سيده: واللسان المقول، يذكر ويؤنث، والجمع ألسنة وألسن. وإن أردت باللسان اللغة أنثت، فيقال: فلان يتكلم بلسان قومه. يقول ربنا تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، معناه اجعل لي ثناء حسنا باقيا إلى آخر الدهر. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه. واللسان إذن اللغة، واللسن اللغة كذلك. وحكى أبو عمرو: لكل قوم لسن، أي لغة يتكلمون بها. ويقال: رجل لسن بين اللسن، إذا كان ذا بيان وفصاحة، إذ اللسن الفصاحة، وقد لسن كما أسلفنا. ويقال: اللسن والملسن ما جعل طرفه كطرف اللسان. ولسن النعل، خرط صدرها ودققها من أعلاها. أما لسان القوم فهو المتكلم عنهم، ولسان الميزان عذبته. ولسان النار ما يتشكل منها على شكل اللسان. وهكذا كنا مع اللسان وما قيل فيه لغة. وأما الآن فلننتقل إلى ما قيل فيه عن كبار العلماء والزاهدين، ونبدأ بقول سيدنا ابن مسعود عندما خاطب لسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ويروى عن أبي الدرداء أنه قال: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام، فإن الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك، ولا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرب. وقال أكثم بن صيفي: مقتل الرجل بين فكيه. ومثله قال الأحنف: حتف الرجل مخبوء تحت لسانه. فنرى أن التحذير مشدد من ترك اللسان على عواهنه وعدم ضبطه لما في إهمال ذلك من أضرار كثيرة تتأتى منه. وروي أن أعرابيا جالس الشعبي الأديب وكان يطيل الصمت، فقال له الشعبي: ألا تتكلم؟ فقال: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، إن حظ المرء في أذنه له، وفي لسانه لغيره. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربع: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. ونتذكر معا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهو غاية في تنبيه المسلم أن يكثر الصمت إلا من خير. ومن مخاطر اللسان ما قد ينطق به بعض الناس من باب التملق والمداهنة، فيقول وهب بن منبه: إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك، فلا تأمن أن يقول فيك ما ليس فيك. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج تجليات رمضان. ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله عز وجل.